إذ

وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب واتخذ الباب وقال

لا يؤمنون بالله واتبعت ملة قال تزرعون سبع سنين

فلما رجعوا إلى الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها

فَلَمَّا

يا